that'll be a headache. Thank you.

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ Oh, لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله